حصريا على موقع djkimo.com. اسند دارك وعم اتفرج على اما حسب لما تعم انا جاي احرى دما انا حفظك واريك ما تحولش عليا يمنى انا مربيك خد بصري فعنا ابلع خد دي لو جاي منك فرغ رزيك انا الكاريزما انا الكبير جامد وشيك بطل كتير غير زيادة منه وده شي عاجبني اني عاجبني عينك بصلية وبتراقبني ارحمني شوية حلني يا ابني احنا جينا كله ينيا واللي يقطع مش هيروح احنا لسه مريحناش وسط عالم كله مرايا اللي جاي ده دوب تسخين واللي جاي مفيش لمسير احنا لسه على وضعنا هنسكت اي تخين اللي انا شايفه من عينيك انما كبر عليك طيب بالعندي فيكو افضل قاعد مرازيك خدوني صورة بروزو على حيطة وعلقو قولوا ده الكبير بتاعنا بصوا فيها واحكموا انا جيت ريح انت يلا انت اتخضيت وشك كله قلع ابطالكو فين الابطال دي ورا من نظرة عين كله مني اتحرى اللي عجبني فيا اللي فيا مش بقوله العنا في الملعب فضوا السكة وسعوله عنده خمسة ستة جنبه بقوا طبلوله اهدى بس خمسة راس من حبة فوق يا لولو مجيش تعمل بطل اوعى تسوق الهطة من دماغي مسحة كارت الممر فاصة مش بشاب شياكة مش هتمشي عسى كله جنبي اختفى عنا باللي فضى في كل حتة لينا بصمة او علام محبوب وجوه لبكو نعم الاقام الصاصة صعب زيه في يوم انك تنام اما انا لو دورت منكو كتير هلا احنا جينا كله ينيا واللي يقطع مش هيروح احنا لسه مريحناش وسط عالم كله مرايا اللي جاي ده دوب تسخين واللي جاي مفيش لمسير احنا لسه على وضعنا هنسكت اي تخين حصريا على موقع djkimo.com.